فهو أبو الحجاج مجاهد بن جبر تلميذ حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قال عنه الحافظ الذهبي في السير: مجاهد بن جبر الإمام شيخ المفسرين والقراء مولى السائب بن أبي السائب وقيل عبد الله بن السائب القارئ. كان هذا الإمام الجليل ديوانا من دواوين العلم رواية ودراية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ عن ابن عباس علم التفسير وقل أن يوجد له نظير، ولذلك وثر عنه رحمه الله أنه عرض كتاب الله على عبد الله بن عباس 3 مرات، وفي كل مرة يستوقفه عند كل آية يسأله عن حلالها وحرامها وناسخها ومنسوخها ومتى نزلت وكيف نزلت وما الذي اشتملت عليه. فكان رحمه الله من أعرف الناس بفقه ابن عباس وتفسيره، ولذلك استحق من العلماء عاطر الثناء، وأثنى عليه غير واحد من الأجلاء، حتى قال قتادة بن دعامة السدوسي: مع أنه ممن نقل التفسير عن ابن عباس، قال بعد موت عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ما بقي أحد يعلم التفسير أفضل من مجاهد رحمه الله. وكذلك كان سفيان الثوري رحمه الله يوصي بتفسيره ويثني عليه خيرا، وكان رحمه الله إماما في الصلاح والخير والاستقامة، كان كثير شديد الإخلاص مخلصا لله عز وجل، حتى قال سلمة بن كهيل رحمه الله عنه ما رأيت أحدا يبتغي بعلمه وجه الله إلا 3، وهم مجاهد بن جبر وعطاء مجاهد بن جبر وطاووس بن كيسان وعكرمة بن عبد الله البربري رحم الله الجميع. كان رحمه الله يخاف من الشهرة والثناء، ولذلك كان يوصي أصحابه ألا يرفعوا قدره عند الناس، بمعنى أن يبالغوا في الثناء عليه. وكان رف الثياب والمنظر لا يبالي بهيئته رحمة الله عليه، ولكنه إذا تكلم كأنما يغرف من البحر من سعة علمه رحمه الله. وكان العلماء رحمهم الله يأخذون من تفسيره، وقوله في التفسير معتبر، وربما تسامح في نقل الإسرائيليات وبعض الأخبار رحمه الله برحمته الواسعة. ومع ذلك أحسن الله له الختام، حتى أثر أنه توفي وهو ساجد بين يدي الله 2 بعد 100 من الهجرة، وقيل 3، وقيل 4، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.